سفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور. يذكر العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة في التمهيد لعبد البر والاستفسار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف بن المنذر المحلى بن حزم الموجد بن محمد عبد الله بن أحمد قدام الحنبل وغير هؤلاء. وقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفوا الإسناد وصحته، إلى آخره، إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ونسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليكم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حتى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم من الكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قد قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها، بقول إمام من الأئمة: وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. هنا في أثر الإمام أحمد لما قال عجبت، بين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن العجب قد يكون استحسانا أو إنكارا، وظاهر الأثر أن ذلك على سبيل ماذا؟ على سبيل الإنكار. طيب، هنا في أثر الإمام أحمد قال: عندك هنا: نظرت في المصحف وجدت طاعة رسلم في 33 موضع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، يقول: ذكرت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أربعين موضع. هكذا قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثامن 239. طيب، ذكر عندك رواية أخرى لأثر ابن عباس لما قال: الفتنة الكفر. بس كذلك لما قال ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام، نعم ذكر شيخ الإسلام في الصارم، فالمنقول هنا من الصارم المسلول الجزء الثاني 17 لما قال عندك ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام، ثم قال سيأتي أيضا كلام شيخ الإسلام في موضع آخر، كله مأخوذ من إيش؟ من الصارم المسلول طبعا المحقق الجزء الثاني صفحة 17. طيب، هنا لما قال بكم ذلك قولهم: لا يستدل بكتاب السنة إلا المجتهد. نبه الشيخ سليمان أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام يعني ذكروا شروطا في المجتهد يعني أقوى ما تكون الشروط المثالية والتعجيزية، أو كما قال بعض: لا تكاد توجد في الصديق ولا في عمر رضي الله عنه. يقول المصنف الشيخ حذر، يقول: أن ذلك اجتهاد، ويشترط المجتهد أن يكون عالم بكتاب الله والسنة والناسخ والمنصوح والمنسوخ، وعالم بصحيح السنة وضعيفها، عالم بوجوه الدلالات، وعالم بالعربية، وعالم بالأصول. ثم قال: لعلها لا توجد في الشيخ. هذا كلام من؟ كلام المصنف. الأمر الثاني لما قال: والاجتهاد قد انقطع، نبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين اللي هو صاحب فتح المجيد، قال: استدل أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع بقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. الحديث والحديث متواتر كما تعرف. الأمر الثالث لما يأتي الكلام عن الاجتهاد يعني نبه لما نبه أيضا على الشيخ الإسلام رحمه الله أن الاجتهاد يتبعر الاجتهاد يتجزأ. فقد تجد شخص يجتهد في, في, في, في باب أو في فن أو في مسألة دون غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة. وقول أنت أعلم أم الإمام فلان هذه من المعارضات، وقول أنت أعلم أم الإمام فلان قال معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، وقد ترك الناس بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم لمن هو دونهم لما احتج بالكتاب والسنة. عند كلام رحمه الله من الفتاوى المجلد 20 صفحة 212 215. المقصود أن كلام شيخ الإسلام أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن الاجتهاد يعني قابل للتجزي والتبعيض، وكون يأتي طالب علم يعني مغمور ويحرر مسألة ويكون عنده الدليل فهذا في تحريرها المسألة يكون مع الدليل يقدم على من هو إيش من هو أعلم منه بمراحل، ولا يقال والله فلان أعلم منك فإذا نأخذ برأيه في كل الأمور. هذا الأمر الثاني مثل ما نبه الشيخ رحمه الله أن هذه حجة معارضة فاسدة. لما يجي واحد يقول أنت أعلم من العالم فلاني، أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من الشيخ فلان، هذه معارضة فاسدة. وجه ذلك أن هذا العالم قد عارضه من هو إيش كما قال من هو نظيره أو من هو أعلم منه أيضا، ليس كذلك؟ فالواجب هو إيش الإدعاء للدليل سواء كان مع العالم الكبير أو من هو دونه. هذا الأمر الآخر لما أشار عندك هنا في قضية التقليد لما قال لكن في كلام أحمد رحمه الله أشار إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يدل. أولا التقليد المذموم كما بين الشيخ الإسلام التقليد يعني إذا هو قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة هذا التقليد. هكذا قال في فتاوى أيضا 20 صفحة 15. الأمر الثاني أن التقليد إنما يجوز في حق العاجز، حق إيش العاجز على إيش على الاستدلال. وهذا ما قرر شيخ الإسلام أيضا عن أهل السنة قال رحمه الله وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز، وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال، إلا لمن عجز عن الاستدلال. وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور. لما يقول تقليد العاجز قد يكون عاجز من عامي ولا طالب علم، قد يكون هذا وذاك، صح ولا لا؟ المقصود كما قال وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 44 و200 صفحة 44 و200 يعني تعرف مسألة ما فيها خلاف ما يستطيع أن يرجع شيء يعني يعني هذا يرجع عند بعض العلماء صعب يعني بعض العلماء يقول خلاص قلت المسألة بس كذلك بعض العلماء في مرحلة بعض المسائل يعني ما نقص تكافأ فيها الأدلة لكن تتكافأ عنده يرى أن القولين يعني متقاربين ومتكافئين نجد يعني يقول أنا في المسألة أكون ماذا أكون مقلدا لأنه يعني ليس في وسعه. طيب إذا كان دليل عند العالم الآخر لا نقول إذا استبان الدليل استبان ثبت الدليل من جهة الرواية ومن جهة الدراية ومن جهة صحته ومن جهة معناه خلاص إذا جاء هذا الأمر. والأحيان فعلا هذا الحديث الذي يحتج به عالمان أو يحتج به حين كما لا أخفى عليكم يعني يحتج به في قولين متقابلين إيش كذلك؟ فهنا لما يكون من جهة الاستدلال يكون الاستدلال مع الاستدلال أظهر من القول الآخر فالذي يكون استدلاله أظهر يقدم إيش كذلك؟ الحين بعض الناس تجد يحتج بحديث لكن استدلاله يكون بعيد ما عنده شيء من الاستدلال الظاهر ما عنده شيء من القراءة المعتبرة. أنا أقول يا أخوان أنا نأخذ شيء نعتبره قاعدة عامة الواجب على كل واحد منا ومنا أن يتبع الدليل إن كان عاجزا عن الاستدلال فعليه ماذا في هالحالة يكون معذورا به لكن الأصل ماذا الأصل اتباع الدليل الله تعالى تعبدنا بالدليل ما تعبدنا بقضية اتباع مذهب معين ولهذا يقول الشيخ رحمه الله الإسلام يقول لا يجب الجمهور بعض الناس يقول يجب الشخص يقلد عالما قال لا يجب الجمهور على العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه. طيب يعني هذه يمكن أهم المسائل في هذا الباب. يبقى عندنا في الآية الكريمة التي ذكرها الإمام أحمد لما قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب الذي طبع بعنوان نظرية العقد يقول فليحذر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عنه قال الفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف أمره فمن أعرض عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية أو العذاب ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتنة الشهوات. يعني الشيخ يعني يقول هنا يعني الشخص إذا أعرض عن شرع الله إما أن يقع في الشبهات وإما أن يقع في عيش من الشهوات. ومن الشبهات ماذا؟ كما ذكر الشيخ عندك إيش؟ البدع إيش؟ البدع الكلامي. البدع الكلامي. وهذا واضح يعني لما يقول الشيخ هذا الكلام في نظرية العقد صفحة 150 ولهذا تجي فعلا أهل الكلام عندهم هذه الفتنة. نسأل الله العافية أما فتنة الإعراض عن النص نسأل الله العافية سواء أصحاب البدع الكلامية المتكلمين أو البدع الدوقية بدع الصوفية أو آراء الرجال يعني تعرفون بعض المتعصبة للمذاهب وصل الأمر بهم يقولون كل حديث يخالف مذهبنا فهو إيش هو منسوخ أو مؤول نسأل الله العافية يعني شوف التعصب المقيت التعصب الأعمى نسأل الله العافية فهؤلاء تجدها قد تلبس بالفتنة نسأل الله العافية عافنا الله يكون ذلك. طيب تفضل واصل يعني قصدك ان راي الجمهور يعني يقابل هذا الدليل كذا لها انه غالبا غالبا كما اذكر من كلام الشيخ الاسلام يعني اولا هذه الامه لا تسلم على ايش على الضلال ايش كذلك لكن قد تجد يعني عدد كبير من العلماء يخالفون الدليل ايش كذلك يعني عندك مسائل تجد اكثر علماء على راي في حال اجتهادهم ويكون الدليل ايش مع ايش ليس مع الاكثريه مع ايش مع الأقلية جزء هذا التعبير فما الإشكال يعني ما في إشكال لكن الكلام هنا في الغالب أن أن أن الدليل هو معيش مع الجمهور لكن حيث في عندك في مسائل في الفقه كما تعرف تجد أن أحيانا رأي الجمهور يعني تجد الدليل ليس مع الجمهور وهذا كيف جاء في مسائل يعني لما تأتي أنا ما أدري لكن لما تأتي مثل الفقهاء المتأخرون في قضية تارك الصلاة الجمهور يرون ماذا أنه ليس كافر أليس كذلك؟ هو الناس يتعاملون معه متأخر ولا لا شك أن المتقدمون كما ذكر محمد بن نصر جمهور الحديث يرون ماذا؟ لكن الآن لما يجيك عالم يقول لك مثلا لم يقول لك بحيلك على المغني بحيلك على مثلا يعني كتاب النووي رحمه الله المجموع كل هؤلاء يقول لك إيش أن الجمهور ماذا؟ على أن تارك الصلاة ليش ليس كذلك؟ الدليل ليس مع هؤلاء ليس كذلك؟ الدليل حديث جابر وحديث هريرة كلها على أن تارك الصلاة كافر والله أعلم. يعني القصد من هذا الكلام أن يتضح لنا ولكم يعني وجوب التسليم والإنقياد للنص وتعظيمه في زمن الآن للأسف تطاول فيه الكثير على النصوص واستخف بالنصوص الشرعية الله المستعان. ومما يحمد لأئمة الدعوة في هذا المقام اعتناءهم بالدليل. أنت لو رجعت مثلا يعني الدرر السنية مثلا وقارنت بين الدرر السنية باعتبار أنها تعتبر تراث لعلماء الدعوة يعني بعد دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه قارنت هذا التراث النفيس بمجموع المنقور الفواكه العديدة في المساء المفيدة وكذا مجموع المنقور يمثل تراث علماء نجد قبيل الدعوة. فلما تأتي بهذا الكتاب وموقوع في مجلدين وتأتي بالدرس السنية تجد فرق كبير يعني في كتاب مجموع المنقور مجرد إيش أقوال المذهب وتفريعات وأوجه ما تجد تلك العناية بالدليل لا تجد نور الدليل وأثر الاعتنام الحديث. لكن لما جاءت هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد العناية بالدليل يعني ظهرت واضحة جلية. ولهذا الشيخ اتهم بأنه يدعي اجتهاد يتهم بأنه يعني لا يقدر العلماء ونحو من تلك التهم التي كررت عند خصومه سواء كان من المبتدعة أو من إيش بعض إيش الحنابلة في عصره. والله خلينا اللي أعرف من خلال تقرير الإسلام يعني ما يتصور مسألة جماعية إلا وقد دل عليها الدليل من الكتاب والسنة. ما يتصور مسألة جماعية إذا كان عندنا إجماع اللي هو الإجماع الذي ينضبط لا يتصور مسألة جماعية إلا وقد إيش وقد ثبتت الكتاب والسنة. لكن بعض البعض يقف على دليل إجماع ولا يقف على دليل إيش الكتاب والسنة. فخلق الليات المسلم يعني لا يعني ما في شك يعني الذي يعيشون هناك من الأقليات المسلمة عندهم من النوازل والمسجدات ما ليس عندها إيش من يعيش بين يعني أظهر المسلمين. فأقول عندهم من المسجدات والنوازل كون قال لهم فك الأقليات ما في إشكال هذا يعني من جهة أن لهم من النوازل يعني ما يخصهم ما في إشكال. لكن أنا معك الآن قضية ما يسمى فك الخلاف حصل كما هي العادة إفراط كثير فباسم فقه الخلاف يميع دين الله يعني ويحصل توتب على الدليل وعلى السنة ويقابل ذلك أحيانا طرف آخر يعني كان موجودا وإن كان أضعف وهو قضية الذين لا يعتدون بالخلاف السائغ ولا يعتدون بالخلاف فيما يسوق به الخلاف لكن غلب على الآن على القنوات الفضائية وعلى في المنتديات وفي أيضا للأسف على المنابر وحتى في الجامعات تهويل من مسألة فرق الخلاف وباسم فرق الخلاف إيش يعني يحصل تجاوز وقوع في مخالفات شرعية ظاهرة ولا أمثلة كثيرة الله المستعان. طيب والله إحنا لا نريد أن نعيدها جدعة يعني خذوها قاعدة أخوان يعني عندنا مصطلحات حدثت الآن فحنا اللي يفهم يعني ينبغي يتنبه لها طلبة العلم لما يأتي ما ذكر أخونا ما يسمى بتجديد الخطاب الديني يأتي هذه كلها مصطلحات هي أقرب ما تكون للألفاظ المحدثة المجملة. فلما يأتيك مصطلح تجديد الخطاب الديني يأتيك مصطلح مثلا التعايش مصطلح يعني مصطلحات الآن لما تجي مثلا المعارض هذه كتب المنتديات الثقافية يسمون الحراك الثقافي فهذه أخوان ينبغي أن نتأمل فيها، لا نقبلها بعجريها وبجريها، وإنما ينبغي أن تمحص. فلما يقول خطاب التجويد خطاب الدين، هنا لما يأتي كلمة التجويد يعني الخطاب الديني إذا أريد به نصوص روحية هذه ما يبينها، هذه ثوابت صح الكتاب والسنة ثوابت، ما يبينها يعني تغيير ولا تبديل. ولما يأتي أيضا كذلك اعتبار أهل السلف واعتبار يعني كلام الصحابة رضي الله عنهم تعظيمه، هذا أيضا أمر يعني يتميز به السنة سائر الطائف. لكن أحيانا قد يعني البعض يعبر بهذا اللفظ الموهم المجمل ويريد معنى صحيح، يريد مثلا قضية إيش يعني أن نختار الأسلوب الملائم الذي يمكن أن يعني أن نقنع الآخرين أو نبلغهم دين الله. إذا كان مراد من ذلك يعني التجديد في قضية الوسائل والأساليب ونختار الأسلوب الأنجح والأنفع، فلا إشكال في هذا. نفس الشيء لما يأتيك مثل ما يسمون الآن بعض الصحفيين وبعض المثقفين الحراك الثقافي، يقول لك نحن الثقافة عندنا جامدة، نفس الشيء كلمة الثقافة هو الحركة الثقافية، الثقافة هي نفس الشيء لفظ مجمل. لما يأتيك الحركة طيب ماذا تريد؟ هم يريدون لك يجيبون ثقافة الغرب ولثقافة الشرق بعجرها وبجرها بشركها ويعني فسادها الأخلاقي والسلوكي. فإذا كان هذا يسمى حركة لا بركة في هذا الحركة. نعم. فالقصد أن ينبغي أخوان أن يتنبه الألفاظ، طالب العلم أخوان طالب العلم والداعي ينبغي أن يلتزم بالعبارات الشرعية الدينية، العبارات الموهمة هذه الفضفاضة ينبغي الحذر منها. للأسف بعض طلبة العلم حين يستخدمونها، فتجد بعض طلبة العلم مثل ما يقول ضيع مشيته، لا ضبط العبارة الشرعية ولا فهم هذه وأجاد. طالب العلم عليه سمته في في في في في في سمته وفي حديثه، فالمحافظة على المصطلحات الشرعية مهم، وما قد يستجد من تلك المصطلحات المحدثة والمولدة ينبغي التصيف فيها. طيب. قال رحمه الله: فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرض على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء من تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد، ولئنهم مثابون على اجتهادهم. فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة التسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المسددون. نتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من تحصر في السنة، كذلك كما أخرج أبو داود بسنده عن أنس عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذ الإمام قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: في سنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن حارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الإمام بمعناه والأئمة رحمه الله لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت سنة لعلمهم أن من يأمن العلم شيئا لم يعلموه. وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قوله وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا قيل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. فقال ربيع السلمة الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: يصح الحديث ما يخالف قولي فضلي وقولي الحائط. قال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. وقد قدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا. واستقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. قوله لعله إذا رد بعض قوله أي قول رسول الله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيب من الزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عمله، فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، جل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر كما فعل إبليس لعنه الله انتهى. فقال أبو جعفر المجرير عن الضحاك: فليحذر بأن يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة. قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله: ويصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد الترمذي وحسنه. قال في الشرح: هذا الحديث قد روي من طريق رواه بن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر بن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابو الشيخ والمردويه والبيهقي. قوله عن علي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج بفتح الهاء المهمله المشهور بالسخاء والكرم. قدم عدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنه 49 من الهجره فاسلم وعاش 120 سنه. وفي الحديث دليل ان طاعه الاحبار والرهبان في معصيه الله عباده له من دون الله ومن الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد وهو من هذا الشرك. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمة الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بذنب من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عباد الرهبان هي أفضل الأعمال، عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت به البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهم مجرى. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. جعلنا الله إياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعلمون. هنا في قوله رحمه الله: فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلم ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرض على ما في الكتاب والسنة. نبه الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد أنه قال: قراءة هذه الكتب يعني استعانوا بها على فهم ماذا؟ قراءة كتب الفقه استعانوا بها على فهم ماذا؟ على فهم نصوص الكتاب والسنة، على فهم نصوص الوحي وعلى تصوير المسائل. ولا فالأصل هو ماذا؟ الأصل غايش اتباع الوحي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، الكلام الذي بعده واضح، كلام العلم في تعظيم الدليل والسنة لا نقف عنده بوضوحه. عندك قال هنا، قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يقول: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب عليه، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب عليه. وش الذي مفضي؟ يوم ماذا؟ مخالفة الأمر. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل معصية، فإفضاء الكفر إنما هو لما يقتنه به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس. فهذا قال كما فعل إبليس المثبت الصارم ليس بها لعنه الله. بعد قال كما فعل إبليس، قال الشيخ الإسلام بعدها فكيف بما هو أغلب من ذلك كالسب والانتقاص ونحن. يعني الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام أورد هذه الآية لما كان يتحدث عن مسألة إيش سب النبي عليه الصلاة والسلام وكفره، فساق هذه الآية ضمن أدلة الكلام. هذا كما ذكر في الصارم المسلول الجزء الثاني صفحة 17 و100، الصارم المسلول الجزء الثاني صفحة 17 و100. هنا في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ذكر عندك أن ابن جرير رحمه الله تلحظون أنه قال أن يخالفون ضمنت معنى ماذا؟ يلوذون. فليحذر الذين يلوذون عن أمره. شيخ محمد عثيمين يعني قريب لو كان في هذا قال يخالفون بمعنى يعرضون، فليحذر الذين يخالفون أي يعرضون، لأن خالف يتعدى بنفسه بحرف الجر. نعم يتعدى بنفسه، وهنا تعدى بحرف جر، فلما تعدى بحرف جر قالوا ايش انه يضمن معنى اما يلوذون كما قال ابن جرير، والشيخ محمد رحمه الله قال بمعنى يعرضون. طيب عندنا الان اثر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. اولا هذا الاثر قال ان رواه احمد والترمذي وحسنه، أيضا ممن حسنه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني في غاية المرام، غاية المرام في تخريج إيش حديث الحلال الحرام، هؤلاء العلماء أثبتوا إيش هذا الحديث. طيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اللي هم من هنا المراد بهم النصارى واليهود، وال ظاهر سياق الآية أنها اليهود النصارى، اليهود النصارى إيش قبلها وقالت اليهود فقبل الآية هذه قبلها. نعم إن عقات النصارى المسيح الله ذلك قولهم بأفهام يضحون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنه يفكون اتخذ. فظاهر سياق الآية تنظر السباق ما قبلها أن المراد ذلك اليهود النصارى، لكن يبقى لما نقول يهود نصارى يبقى والمسيح ابن مريم هذا يختص بمن؟ يختص بالنصارى. إذن نقول قوله تعالى اتخذوا المراد بهم ايش؟ اليهود والنصارى سياق الآية. وإن كان طبعا عدي لما قال إنا لسنا نعبدهم يتحدث عن من؟ عدي عن النصارى، لكن سياق الآية يتحدث عن يهود النصارى إلا إلى قوله المسيح فهذا يختص بإيش؟ بالنصارى لأنهم اتخذوا المسيح إلها. طيب هنا في موضوع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني اللي هم الآن نذكر بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في معنى هذا اتخذوا أحبارهم، فذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الاتخاذ على يعني تناوله حالتان. الحالة الأولى اللي سميناها إيش؟ أن يتابعهم في التبليغ، أن يتابع هؤلاء العلماء أو هؤلاء العباد الأحبار الرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد يتابعون في ماذا؟ في التبليغ، معنى أنهم إذا أحلوا شيئا فماذا؟ إذا أحلوا ما حرم الله فهو تبع لهم في هذا التحليل، وإذا حرموا ما أحل الله فهو تبع لهم في هذا في هذا التحليل. فهنا متابعة في التبليغ، متابعة في ماذا؟ في التبليغ، تحليل الحرام وتحليل الحلال. فمن فعل ذلك فقد ايش؟ فقد اتخذهم ارباب من دونه، اتخذهم ارباب. لاحظ هنا لما نقول يعني كما يقول الشيخ الإسلام ان تابعهم في التبديل، هذه المتابعه وجه كونها كفرا مخرجا من المله الانتفاء الانقياد، ما في انقياد، ما في قبول شرع الله سبحانه وتعالى، وانما صار الانقياد لمن؟ صار الانقياد والقبول والخضوع والإذعان لهؤلاء الأحبار أو أولئك الرهبان. يقول الشيخ رحمه الله أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل. إيش التبديل؟ أنه تحريم الحلال وتحليل عام، فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفر، كفر مخرج منه. الحالة الثانية ماذا؟ كما عبر الشيخ قال أن يكون اعتقادهم ثابتا. شو معنى يكون اعتقادهم ثابتا؟ يعني يوقن ويصدق بأن هذا حرام وأن هذا حلال، لكن بسبب غلبة الشهوة وغلبة الهوى ماذا؟ أطاعهم في معصية. هذا يعني لا شك أنه ليس مخرجين من الله. واضح الآن؟ فالاعتقاد كما يحب الشيخ يقول اعتقادهم ثابت. شو اعتقادهم ثابت؟ يعني من الآن يعرف مثلا أن مثلا شرب الخمر حرام، واضح أن شرب الخمر، وهو مصدق بهذا الحكم منقاد له، لكن بسبب غلبة شهوة أمره مخلوق بأن يشرب الخمر فشرب ذلك. فهنا كما عبر الشيخ اعتقاده ثابت ليس ثابتا، اعتقاده ثابت يعني بمعنى أنه مصدق بحكم ومنقاد له، عنده قول القلب. إيش قول القلب؟ التصديق. عنده عمل القلب اللي هو ماذا؟ الإذعان والإنقياد. لكن صار الخلل في ماذا؟ في العمل، عمل الجوارح. طبعا يجب أن نتنبه الإخوة الكرام حتى لا يظن بعض أنها لما نقول أنه عنده تصديق وإذعان وقبول وإنما خل في, في, في, في العمل، لا تظن أنه أن تصديقه وإذعانه يكون ثابت، بل فيه ماذا؟ فيه نقص، فيه نقص. لو كان مصدقا تصديقا تاما ومنقادا انقيادا تاما يعني لما ايش؟ يعني لما اطاع المخلوق في معصية الله، مثل ما يعني ذكر شيخ الاسلام في قضية لا يزني الزاني حين يزني. فهذا الزاني الذي فعل هذه القاذورات لا شك انه من عصاة الموحدين، اذ كذلك لكن فعل هذا ايش سببه؟ بين شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا الصنيع هذا الفعل سببه ماذا؟ اما انه عنده ضعف في التصديق، ضعف، والاصل التصديق موجود ولا ليس موجودا؟ موجود، عنده ضعف في التصديق او ضعف ايش؟ فيما يتعلق بعمل القلب. لو كان يكره ما يكرهه الله يعني لما ايش؟ يعني لما اقدر على ذلك يعني. فتجد اما عنده خلل او ضعف في التصديق او خلل في عمل القلب. واضح الان؟ فالمقصود انه ينبغي التمييز، لانه احيانا بعض الشراح وبعض طلبة العلم تجده يعني يقول من اطاعهم فهذا، من اطاع العلماء والامراء في في في معصية الله فهذا الشرك. هذا لا، ليس دقيقا، بل ينبغي يفرق بين ما هو كفر وبين ما هو دون ذلك. تبقى حالة ثالثة هي خارج موضوعنا، لكن يعني يتكلم عن شخص في الايمان في هذا الموضوع. اي نعم، لو كان مثلا اطاع هذا العالم بناء على انه والله يعني يثق في هذا العالم ويثق في دينه، وسأله وأفتى له